كذلك أيضا وقت الصيام، وقت صيام الصائم يبدأ من طلوع الفجر، فيتسحر الصائم وتباح له المفطرات حتى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر بدأ وقت الصيام، لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالأكل مباح إلى أن يطلع الفجر، فدلت الآية على أن وقت الصيام يبدأ من طلوع الفجر. وهكذا في الحديث المتفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. وزاد أحمد: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. إذا بزغ الفجر، فلا يجب الإمساك ولا يستحب. وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الرابع صفحة 199 أن ذلك فيه مخالفة للسنة، الإمساك والتعبد بالإمساك قبل طلوع الفجر. أما إذا أمسك الصائم قبل الفجر دون نية التعبد في هذا الإمساك فلا حرج من ذلك. كذلك أيضا وقت إفطار الصائم عند غروب قرص الشمس، لأن الله تعالى قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، فالصيام من طلوع الفجر إلى الليل، ويبدأ الليل عند الغروب مباشرة. وهذا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فبين صلى الله عليه وسلم أن وقت إفطار الصائم عند غروب قرص الشمس، ولم يذكر أذان المغرب. فإفطار الصائم معلق بغروب الشمس، ثم أتم الصيام إلى الليل، إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا من قوله صلى الله عليه وسلم، كذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، إذا غابت الشمس أفطر. وثبت عن الصحابة ذلك، فقد كان أبو سعيد الخدري يفطر حين يغيب قرص الشمس، كما في البخاري تعليقا، ووصله ابن أبي شيبة في المصنف.